هذا من الواجبات. عرفتم يا إخوة؟ اسمها أيام مينا. المبيت بمينا في تلك الليالي واجب. طب المبيت بمينا يا شيخ يا شكري ها؟ في ليلة عرفة واجب ولا مستحب؟ مستحب. وفي الحقيقة يا إخوة في هذا تخفيف وتيسير، معنى في هذا شيء من الرخص والتوسيع على الناس. رب رجل لا يستطيع يمشي يبيت بمنى ليلة عرفة فيمشي إلى عرفة مباشرة، لا حرج عليه، حجه صحيح. حجه إيه؟ حجه صحيح. مش عارف انتوا يعني من منكم حج مع الايه مع الحملات والافواج هذه بتطلع من مصر احيانا ناخدهم مباشره الى عرفه، مش ده بيحصل؟ ولا يمشون بهم الى منى؟ دائما صح؟ يعني هم رسمين البرنامج على كده يعني صح؟ لكن ممكن احنا بدري بيباتوا منى، بيباتوا منى وبصلوا الفجر ومشوا صح ما شاء الله. طيب ها ثانية سلم طواف القدوم. طواف القدوم قلنا معتز لمن والمن؟ لمن كان قرينا أو مفردا. أما من كان متمتعا فواجب عليه الطواف هذا لأنه من طواف العمرة ووظائف العمرة. ها الاطباع فيه؟ نعم. ما معنى الاطباع؟ كشف الكتف الأيمن، إخراج الرداء وإدخاله من تحت الأبط الإبط والقاء على الكتف الايسر. ها الواد اللي شفت في الحج السنه اللي فاتت جايبينها كده وجايبين راي ان ممكن يغطي الاثنين ولا يصح الحج ده؟ يصح. ما هذا من السنن، ما احنا قلنا ده من السنن. السنن من تركها حج صحيح ليس ها لا عليه حرج فيها. نعم ها الاطباع فيه الرمل. الرمل ها الشروط الاولى منه بين العالمين بالساعه ما شاء الله. الرمل يلا يا كرداوي صاحب الكرداوي ورينا الرمل كده. قوم كده اسمك ايه الصغير؟ ايوه كريم. كريم يلا يا كريم قوم لوينا الرمل يلا اشرح لنا الرمل. ها ما تعرفه؟ من يشرح لنا الرمل؟ ها خطوات سريعة زي ايه؟ معتز اخف يلا لو انا رمل كده وانت واقف. لا اسرع في المحل. في المحل ما بتشوفش بعض بيقوم يسخنوا بيعملوا كده السعي مش هي. طب لو انا بس كده ايوه بارك الله فيك. الرمل عرفتوا الرمل؟ وهذا الرمل. طيب مقاربة الخطر لأن مبعدة الخطر ما يسماش رمل. طيب الرمل عرفناه في الثلاثة أشواط الأولى منه وبين العلمين الأخضرين في السعي لأن كان بين العلمين وادي دقيق الحصد فكان لا يقطع إلا شدا. ها إنما اليوم هو رخام صح بس نفعل أيضا السنة. هو اليوم رخام ومفرط وكل شيء مجهز ممهد لكن ايضا نفعل السنه ما نتركهاش. تفضل يا عبد الله. الطباع حوالين الكعبه بس مش بين الصفا والمروه في الطواف فقط. الطواف بس. ها بسم الله. طيب اللي بعده يا شيخ لبس رداء وازار ابيضين المراد البياض. ها طيب لو لبس اخضر ما عليه حرج، لو لبس اصفر ما عليه حرج، لو لبس ازرق ما عليه حرج. ها لكن البياض احسن. الناس كلهم يوحدوا فعلا حرام للشركات التي يعني تصنع هذه الارديه والاذر بيضاء كلها. هذا اتباعا للسنه. معنا يا اخوان تاتي من الصين احيانا باكستان احيانا مصر بيصنعوها ايضا. على كل حال تختار ازارا ورداء ايه؟ غليظا. غليظ تشتروا من الغليظ ولا تشتروا من الرهيب؟ الغليظ. اشتريش بقى تقول انا اشتري من 24 عايزين من الغليظ. انفق لوجه الله. ها مش عارف تشتروا كام ده عندي غالي يجيله بكام يعني؟ 50 50 و ها؟ سعر مصر هيكون 120 في 120 من الغليظ يعني؟ 90 على العموم تاخذوا احرام الغليظه جزاكم الله. في احرام كده غليظه فعلا خلاص تشتروها تسترك من اول الرحله لاخرها. ما تاخدش واحد كده بقى يعبك اول ما تمشي كده وانه ما شاء الله الياف ها ومخرب ما يسترش خفيف ورهيب. لا تقول اصل في حر ما ينفعش. خد واحد غليظ يمتص العرق يستر البشره يستر البدن لا يجسم لا يشف ها ولا يصف لا يشف ولا يصف وتحترز انت مش معك سراويل طويله من تحت الاحرام احترز اذا قعدت احترز ها اذا جلست احترز. بعض الناس متعود مننا ما يقعدش الا على كرسي او فتاه او كنبه او اذا قاعد على الارض مش عارف يقعد كانه قاعد على حصى كانه قاعد على الشوك. لا اتعود يا شيخ متى نستخشي؟ قول لي كده متى نستخشي؟ ها جنود اليهود والنصارى بيستخشنوا وبيتدربوا على اقصى الاجواء نعم يرسلوهم الى الصحاري والفلوات في بلاد المسلمين والعرب عشان يتعودوا عليها ويصبروا على تشقق الجلود والبشره. واحنا ما نصبر على ريحه الحج؟ لا نصبر ونتعود. حاول الانسان يعني في كرسي فيصر قاعد عليه، ما فيش قاعد على الارض كما احنا قاعدين في المسجد الان. الانسان يتعود بارك الله فيك. مش يقعد بقى كده اهو مش عارف يقعد، لا ها لا يحترز الانسان ويعني يقوم بالسنه على اكمل وجه. اخر حاجه ايه؟ التلبيه. بارك الله فيك. طيب وانا ذكرنا وقت التلبيه متى تبدا متى تنتهي. طيب لكن انا عايز برضه ايه في بقيت معنا سنن كثيره ها في الكتاب الثاني برضه موجوده في الكتاب الثاني ها احنا بنقرا في شرح ايمن الشيخ ايمن موسى. طب تعالوا بنا للشيخ ابراهيم ابن عبد المقتدر وشرح الكتاب واحد لكن هذا بيزيد فوائد وهذا بيزيد فوائد بيزود من هنا بيزود من هنا لا باس بيزود واحد تنفعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال نقرا بقيه السنن المتعلقه بالحج والعمره وقد مر بعضها معنا. احنا ذكرنا احيانا فيما مضى سنن للطواف وسنن للسعي وللسعي بين صفا ومروه وسنن الاحرام ها تعالوا برضو نمر عليها مره اخرى. بعد ما ذكر هذه السنن قال سنن الاحرام الطيب في بدني قبل الاحرام يتطيب. كانت عائشه رضي الله عنها تطيب النبي عليه الصلاه والسلام حتى تضع الطيب على مفرق راس. طيب عن عائشه رضي الله عنها كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. الثاني الصلاه في وادي العقيق لمن مر به. وادي العقيق واد بالمدينه معنى يا اخوان. قال عن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وادي العقيق يقول اتاني الليله ات من ربي فقال صل بهذا الوادي المبارك وقل عمره في حجه. الثالث التحميد والتسبيح والتكبير قبل الاهلال. اذا يلازم المرء ذكر الله عز وجل تسبيحا تهليلا تكبيرا تحميدا. عن انس وذكر الدليل. الرابع الاهلال مستقبل القبله. لو انا اهل وغير مستقبل القبله اهلاله صحيح مجزئ لكن السنه يستقبل القبله. عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا صلى بالغداء بذي الحليفه امر براحلته فرحلت. فرحلت يعني ايه؟ جهزت فيها اللجام فيها الغرز فيها الوطاء. قال فرحلت ثم ركب فاذا استوت به استقبل القبله. فاذا استوت يعني قامت كده استقبل القبله قائما ثم يلبي. وزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فضيفوا الاربعه دي للسبعه او السته التي مرت معنا. طيب سنن دخول مكه. عندما تدخل مكه لها سنن. واحد المبيت بذي طوى مكان قريب من مكه قبل الكعبه. السادس الاغتسال لدخول مكه. يعني انت اغتسلت من الاحرام في الميقات اغتسال والاغتسال في الميقات سنه مستحبه. كذلك في اغتسال ثاني عندما ايه؟